بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ وما هو الدليل على ذلك؟ والجواب أنه قد جاء، ونأخذ أولا الأدلة على تحريم الاستسقاء بالأنواء. يقول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وسيأتي ما هو معنى هذه الآية بالتفصيل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم: 4 من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم ما هو نفسه الاستسقاء بالأنواء، فهذا هو الدليل الثاني أنه من أمر الجاهلية. الدليل الثالث: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان في الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أصبح في هذا اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. ما جاء هذا الصباح إلا على يعني هذين الصنفين: مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. هذا هو الدليل الثاني الذي يدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الحديث السابق، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني إذا أنزل الله عليكم الخير والمطر تجعلون رزقكم وتجعلون نصيبكم من شكر هذه النعمة أنكم تكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو من معاني هذه الآية كما سيأتينا. فعلى هذا، ما هو التفصيل في حكم مسألة الاستسقاء بالأنواء؟ ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: ذكر أهل العلم لهذه المسألة عدة حالات. ذكر أهل العلم لهذه المسألة عدة حالات. فالحالة الأولى: قد يكون الاستسقاء بالأنواء قد يكون شركا أكبر، وهذا له حالتان. الحالة الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك واضح، لأنه دعاء لغير الله، ودعاء غير الله معروف أنه شرك أكبر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني الظلم الأكبر المخرج من الملة. فهذا النوع من الشرك شرك في الألوهية، ويتضمن أيضا شركا في الربوبية. لأنه دعا والدعاء عبادة، فهذا ألوهية. وكذلك يتضمن أنه يعتقد أن هذا النوع يجلب المطر ويأتي بالمطر من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول هذا شرك أكبر إذا دعا الأنواء بالسقيا. والنوع الثاني أيضا من الشرك الأكبر أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها من دون الله، ولو لم يدعها، حتى ولو لم يدعها، ولكن نزل المطر فاعتقد أنها الذي جاء بهذا المطر هو هذا النوع وهو هذا النجم، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. صرف هذا الشيء وإيجاد هذا المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النوع الأول الذي هو شرك أكبر. وقد يكون شركا أصغر، كيف يكون ذلك؟ قال بأن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، يعني هو يعتقد أن الله هو الخالق لهذا المطر وهو الفاعل، لكن يعتقد أن هذا النجم إذا طلع هذا النجم فإنه سبب لنزول المطر، فأنت هنا جعلت ما ليس بسبب سببا. وهذا لا يكون لا بوحي ولا بقدر من الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول أهل العلم يعتبر من أنواع الشرك الأصغر أن يعتقد أن هذا النوع سبب من يعني إذا وجد المطر، ولابد يكون هذا سبب في نزول المطر، فهو يعتقد أنه بمجرد أن يظهر هذا النجم ينزل المطر فإنه سبب لهذا لنزول المطر. فهذا من الشرك الأصغر لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. هذا هو الثاني. والثالث أن ينسب فيقول مطرنا بنوء كذا، فإن كان يقصد بهذه الباء أنها الباء السببية، مطرنا بنوء كذا، إن كان يقصد أنها الباء السببية يعني بسبب نوء كذا، فرجعنا إلى الشرك الأصغر الذي هو اعتقد أنها سبب. إذا استعمل الباء مطرنا بنوء كذا وكذا، إن كان يعتقد أن النوء هو الخالق لهذا الأشياء فهذا راجع إلى النوع الأول أنه شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن الباء هذه هي سببية، أنه بسبب يعني النجم الفلاني والنوع الفلاني، فهذا شرك أصغر. لكن لو كان يعتقد أن الباء هذه إنما هي ظرفية، فهذا الأحسن أن يستعمل كلمة أخرى غير الحرف آخر غير الباء، وهو في، أن يقول مطرنا في نوع كذا وكذا، يعني في هذا الوقت، في وقت هذا يقول جرت يعني عادة الله سبحانه وتعالى بأن المطر ينزل في هذا الوقت وهو يكون بمشيئة الله. فيقول هذا الرجل، يقول هذا في هذا الوقت يعني عادة الله سبحانه وتعالى أنه ينزل لنا في هذا الوقت مطر، وقد يأتي وقد لا يأتي وقد يتخلف. فيقول إذا نزل المطر يقول مطرنا في نوع كذا، يعني في هذا النجم حصل المطر في هذا الوقت، ولا يعتقد أنه سبب، أن هذا النجم سبب لنزول المطر، إنما هو يقول نحن متعودون أنه في بلدنا كل عام يحصل المطر في هذا النجم، في هذا النجم، وفي البلد الثاني يحصل المطر في النجم الثاني، فهذا لا بأس بذلك أن يقول هذا جائز بلا إشكال كما قال أهل العلم. أما أن يقول مطرنا بنوء كذا، فهذا يقول أهل العلم الأحسن أن يترك هذا التعبير لسد الذريعة، سد الذريعة حتى لا يفهم أو لا يفهم منه أو خشية الالتباس، لأن هذا اللفظ يستعمل ويراد به الشرك، أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وهو يقول أنا إنما قصدي أنه مطرنا في هذا الوقت، نقول له استعمل كلمة أخرى أحسن منها من أجل خشية الالتباس، لأن هذا اللفظ قد يستعمل ويراد به الشرك والعياذ بالله. فإذا أنت أردت الظرفية فقل مطرنا في نوع كذا، أو جرت عادة الله سبحانه وتعالى أنه في هذا النجم ينزل المطر، وقد ينزل وقد لا ينزل، قد يتخلف هذا الشيء وقد يحصل. فهذا هو تفسير هذه المسألة والحكم فيها، حكم الاستسقاء بالأنواء. فالاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فالشرك الأكبر إذا نسب، إذا دعا الأنواء من غير الله، أو إذا اعتقد يعني أنها هي التي تنزل المطر حتى لو لم يدعها من دون الله، فهذا شرك أكبر. والثاني أنها شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب لنزول المطر بمجرد طلوع هذا النجم وظهوره ونوئه أنه سبب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر. وإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا واستعمل الباء، فنقول له إن قصدت أن الباء سببية فرجعت إلى الشرك الأصغر، وإن قصدت أنها ظرفية أنه مطرنا في هذا الظرف في هذا الوقت وجرت عادة الله أن في هذا الوقت ينزل المطر، فنقول له استعمل لفظة أخرى من أجل خشية الالتباس على الناس، وحتى لا يعني يحصل اللبس استعمل كلمة أخرى، يقول جرت عادة الله أن ينزل في هذا الوقت يعني مطر، فهذا جائز بلا إشكال. هذا خلاصة المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا في دينه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.